رحمة محمد بلغنا مولانا. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إنا إن أخطأنا مولانا أشهرنا الأخفانا. فضل يا مولانا بفضلك لا تنسانا. إلهي واحمي حمانا ودمر من عدانا. جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا.